لو سمحتم ان تذكروا لنا بعض المواد التي تحدثت عن شرط المسجد النبوي الشريف. احسن ما قال في هذا الكتاب من شرع المدينه لا تقطعهم. نعم.